اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا. اللهم اجعل لنا كل صعب سهلا بعون الله وتوفيقه وإنعامه وجوده وكرمه وإحسانه. نواصل الدرس في كتاب تدريب الراوي بشرح تقريب الإمام النووي رحمه الله تعالى. وهذا الدرس هو الدرس الثالث في تقريب النووي في مساء السبت السادس عشر من جمادى الأولى لعام 1444 الذي يوافق العاشر من ديسمبر لعام 2022. النوع السابع الموقوف، يعني الحديث الموقوف. بعد ما أخذنا الحديث المرفوع وأخذنا المسند، أخذنا المسند وأخذنا المرفوع، دار يدينا الموقوف. النوع السابع الموقوف وهو المروي عن الصحابة قولا لهم أو فعلا أو نحوه، متصلا كان أو منقطعا، ويستعمل في غيرهم مقيدا مما يقول لك موقوف ده قول لصحابي، قول لصحابي كلامه زي استنباطات بتاعت الصحابة رضوان الله عليهم الفقهية وآراءهم في القضايا وفي الأحكام، اسمه موقوف. كلمة قال سيدنا أبو بكر هو حقته، ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال اسمه موقوف على سيدنا أبو بكر كلامه. أبو سعيد ولا أبو هريرة ولا جابر بن عبد الله ولا أنس بن مالك ولا ابن عمر، أي واحد منهم قال كلمة حقته ونحن قمنا رويناه بالإسناد، حدثني فلان عن فلان عن فلان عن جابر بن عبد الله أنه قال كذا، ده اسمه الموقوف. الموقوف ده اسمه رأي الصحابي لو بقت مسألة فقهية. الرأي بتاعه ده لو الصحابة ما عرضوا خلاص بيبقى حجة، ده دليل على أنهم وافقوا عليه، بيبقى إجماع. كان خالفوا بيبقى زي سائر الأقوال اللي اختلف فوق الصحابة. المجتهد اللي انت بتقلده شوف اختار قول من منهم وتقلد وتمشي على ذلك. يلا ده بس الكلام، سواء كان الموقوف ده قولا لسيدنا أبي بكر أو فعلا له، كل اسمه موقوف. سواء كان الإسناد اللي بيوصلنا لهذا الموقوف اتصل ولا ما اتصل، كل اسمه موقوف. طيب لو ما اتصل نسميه شنو؟ موقوف منقطع. عنده اتصال، ها موقوف متصل. إذن الوقف بس كونه نجعل الحديث قاصر على الصحابي وبس، ونسمع كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى يقول ويستعمل في غيرهم مقيدا. بس كان قلنا موقوف مطلقا معنا على الصحابي، كان بقينا دارين نقول الكلام ده لا ما كلام صحابي كلام تابعي، قال بنقيده ما بنطلقه في الصحابي، بس موقوف مطلقا في غير الصحابي نقيده. نقول شنو؟ فيقال وقفه فلان على الزهري. الزهري ده من أخوان الصحابي ولا شنو؟ تابعي، ده الشيخ الإمام مالك رحمه الله تعالى وأول من كتب الحديث. طيب معناه وقفه فلان ده كلام للزهري بس، رأيه زي رأي سعيد بن المسيب، سالم بن عبد الله، عروة بن الزبير، أبو عثمان النهدي، يلا ربيعة الرأي، دول كلهم تابعين، بس كلامه اللي قاله يلا ما بنقول موقوف، لكن نقول وقفه فلان على الزهري وقفه فلان على ربيعة الرأي إلا نقيده. كان بتاع السهل ماله نطلقه، يلا بس تشيل بننتبه له. ونهوه وعند فقهاء خراسان، الناس الفقهاء المنصوبين لخراسان تسمية الموقوف بالأثر، كان عندهم مصطلح، كان الكلام ما كلام النبي عليه الصلاة والسلام، كلام صحابي أو تابعي بسموه الأثر، لأنه باقي وبقية من أثر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو المرفوع كيف يسموا الخبر؟ يعني في اصطلاحهم لما قالوا وفي الخبر عنه صلى الله عليه وسلم معناه وفي الحديث المتصل، كان قالوا في الأثر اللي يقولوا عن أبي بكر، وفي الأثر عن الزهري أنه قال وضع. وعند المحدثين ده ناس خراسان، الكلام السابق ده براهم، وده مصطلح خاص خراسان اليوم يا أخونا داخل إيران، البلد ديك ما كان شنو مسلم من نيشابور نيشابور نيشابور، بالعجم بيقول لها نيشابور، أبو داود من سجستان، دي كلها داخل إيران حتى الآن، يلا كده زيدا بيقول لكن عند المحدثين كل هذا يسمى أثرا. لاحظ الجمهور، الحديث النبوي اسمه أثر، والموقوف على الصحابي اسمه أثر، والموقوف على التابعي المقيد بره اسمه أثر. أثر بمعنى معثور، فعل بمعنى مفعول، مفعول بمعنى منقول، منقول بمعنى مروي، وليس الأثر بمعنى باقي من بقايا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وبس. فهمنا في التالي؟ يلا عشان كده بيسموا الأثر. ده هو المصطلح اللي استقر عليه الاصطلاح ووضع عليه العلامة أمير المؤمنين في الحديث الحافظ بن حجر العسقلاني، وضع عليه كتابه نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. ما بيقصد أهل الحديث الموقوف الوقف المطلق والموقوف الوقف المغير، قاسد معنى أهل الحديث كله. عشان كده المرفوع والموقوف على الصحابي والموقوف على التابع المقيد كل اسمه شنو؟ أثر. تقول الآثار تدل على ذلك، بمعنى الأحاديث والدلائل المروية تدل على ذلك، خلاص انتهى الموضوع. فروع أهدها قول الصحابي كنا نقول أو نفعل كذا إن لم يضفه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو موقوف، وإن أضافه فالصحيح أنه مرفوع. كان الصحابي قال أمرنا، كنا نؤمر، نهينا، كنا ننهى، يقول في أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرنا في أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا نؤمر في أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ده بيدو حكم المرفوع، حديث عديل. لكن بس كان قال أمرنا كنا نؤمر من غير ما يضيف لزمان النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا لاحتمال أن يكون الآمر أحد الخلفاء الراشدين. وقلنا خلفاء الراشدين في أشياء شنو وضعوها في زمنهم وما كانت في زمن من؟ في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده بس مجرد ما قال كنا نؤمر وكنا ننهى، شرط واحد بس إضافته إلى زمن النبوي، ما أضافه ما بيأخذ هذا الحكم. وإن كان قالوا الأقلب في أمرنا ونؤمر نهينا ننهى، الأقلب بنسبة كم وتزين في المية بتكون شنو؟ بزمن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب إذا كان قال كنا نقول كذا وكنا نفعل كذا إذا إن لم يضيف إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو موقوف، وإن أضافه فالصحيح. كلمة فالصحيح دلت على أنه في اختلاف برضه، في قول يقول لا زال موقوف، في قول يقول لا مرفوع. ديب ده هو الصحيح أنه مرفوع. قال معناه نجعل هذا الخبر بمنزلة شنو؟ الحديث المرفوع. وقال الإمام الإسماعيلي موقوف. هيا أخوانا زول كبير زي ده الشيخ النووي ما قال له قال الشيخ ولا قال الإسماعيلي، قال الإمام الإسماعيلي، عنده دبابير كبيرة يا أخي الشيخ. أبو بكر الإسماعيلي ده شنو؟ إبراهيم الجرجاني الشافعي صنف الصحيح والموجم والمستخرج على البخاري، توفي سنة 271، كان عاش مع البخاري في زمن واحد، لكن توفي البخاري وبعده عاش لحد واحد وكم، والبخاري في النحو واحد 11 سنة وهو عايش. طيب ده من ناس القرون الثلاثة، عنده أمل كبير عمله في البخاري، عشان كده سماه الإمام. قال لا، قال النووي دي قال تسمى موقوفة. طبعا ده رأيه. وجايب النووي لشنو؟ عشان يوريك أنه في أشياء شذت من خلال هذه التعريفات، لكن الجمهور على الأول، ده ذكر ليؤلم ويذكر لينقد به القائدة السابقة. والصواب الأول، خلاص ما انتهى الموضوع، يلا زيدا. إذن وكذا قوله كنا لا نرى بأسا بكذا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة يقول لنا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ما عندنا بأس، بنرى أنه جائز. بس كان قال في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يدو حكم شنو يا أخوانا؟ المرفوع لاحتمال أن يكون قد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وغفله، إلا في أشياء يختلف فيها الناس. منها يا أخوانا القصة المشهورة، يعني الصحابة في أشياء بيفعلوها يرفع النبي عليه الصلاة والسلام وأقرهم عليها، إقرار لهم خلاص بقت حديث، زي كأنه هو القال لو قول، زي كأنه هو الفعل لو فعل. أما كون فعلوا بعض الأشياء وهو لا من علم بها منع، قالوا ده دل على أنه بس كونه بيفعله ما حجة إلا يبلغ الخبر ويقر. عشان كده النزاع بيننا وبين السادة الشافعية والحنابلة في اقتداء المتنفل بالمفترض. نحن المالكية الإمام مالك يقرر قبل وجود البخاري ومسلم أن الإنسان لابد أن يقتدي بزول شنو يا أخونا؟ مفترض. ما تقتدي بزول شنو؟ متنفل، لأنه النفل ما يقدر يشيل الفرد. عندنا التاكسي الصغيرة دي ولا الإفيس الصغير ده بيشيل القلاب الكبير ده ولا ما بيشيل؟ ما بيشيله. لكن القلاب الكبير ده ماله يشيل ده كده إلى غير ذلك. ده قال يجوز. دليلكم شنو؟ قالوا حديث سيدنا معاذ. الحديث فين؟ في البخاري، قريناه يا أخوانا في مسلم. يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء للمدينة هنا الأم، يمشي لأهله في بني سلمة هناك في آخر اللي هي شنو المدينة، برنا المدينة، بني سلمة دي اللي هم ناس قباء، يمشي يصلي بهم اللي هي شنو يا أخوانا القرية اللي جاي لنا دي اسمها شنو أبو أشر، قاعد ليها أي أبو أشر اللي بيغادي، يعني يمشي لحد أبو أشر هناك آخر معاه كارة، يمشي يصلي بهم إمام. قالوا دي الحجة على ذلك. قلنا الحديث نحن روينا بس القريب انتوا بس عندكم اشكاليه شنو؟ دارين تورونا الحديث. البخاري نحن روينا وكتبنا حرف حرف حديث حديث، ونحن اول ناس في الدنيا شرحنا. الكون تورونا لحاجه غريبه يا اخوانا ولا ما غريبه؟ الله ما ساكت يا زول. بوني كتب كم مصحف من راسه دار تقول له اسمع في سوره هنا اسمها سوره كذا، ما طيب ما غريب يا اخوانا؟ طيب الحديث روينا. نحن إذن مشكلتنا في الفهم. هل بلغ النبي عليه الصلاة والسلام أن سيدنا معاذ كان يفعل ذلك؟ ما ثبت ولا في حديث واحد أنه بلغه، لكن في احتمال أن يكون. طيب دار الأمر بين أن يكون قد بلغه ولم يبلغه. عندنا قواعد علمية هنا، القاعدة ما بيشكلها. كون بلغه ظن، وما بلغه ظن، دار بين الظن واليقين، والأخذ بالأحوط فالأحوط. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، قائدة نبوية بأصولة بفروع. يلا كده زيدا، جعلنا شنو يا أخونا؟ كون الصلاة فرض من الفرائض ولا افترضوا سبحانه وتعالى؟ والنبي عليه السلام بينه، وفي بعض التفاصيل هنا في إشكالية، والإشكالية دي تدور حول مسألة ليست من المستحبات، بل إنما هي من الفرائض، بين أن تكون الصلاة صحيحة أو غير صحيحة. نأخذ بالأحوط ولا نأخذ بالظن؟ أخذنا بالأحوط. بيجي متطفل يا دوب قرأ ثلاثة يوم ولا أربعة يوم قاعد في الحلقة جاي داري يوري المالكية. مالكية أئمة الدنيا في الحديث وأئمة الدنيا في الفقه، لخ مساكت كلام عشوائي ما عنده أي قيمة. أنت تورينا شنو؟ البخاري قلنا رويناه ونحن ولا ما روينا؟ حتى بهم وشره البخاري في الدنيا أول ناس يروا شرعنا لنا. هن لخ مساكت أنت يا دوب سميت الحديث نشرحناه قبل ألف سنة. ابن بطال المالكي شرح البخاري قبل 1000 سنة. ابن مرين المالكي شرحه قبل 800 سنة. يلا أخ مساكت. نخلي الشكل ونرجع للكتاب. إضافة ما نقول الكلام ده قاله فلان ده الإضافة بس. حسب فهمنا الكلام ده الاسم قال وكذا قوله كنا لا نرى بعثا بكذا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي عبارة دي عند حكم شنو مرفوع أو هو فينا برضه عند حكم المرفوع أو بين أظهرنا حكم المرفوع أو كانوا يقولون عند حكم المرفوع أو يفعلون أو لا يرون بعثا بكذا في حياته صلى الله عليه وسلم فكله مرفوع فكله مرفوع كله مرفوع اسم مرفوع حكما. أقل في المرتبة والمنزلة من المرفوع صراحة. طيب الفائدة بتاعت مرفوع حكما ومرفوع صراحة شنو؟ عند التعارض لما يتعارض المحتمل مع القطع ده كسره فوقه يقدم القطع لأنه ثبوت نمرة واحد وده ثبوت نمرة اثنين وربما نمرة ثلاثة. دي الفائدة بتاعت هذا وعلى ذاك. خلاص هنا المسألة انتهت. دي مسألة تانية جاية دي تاني في حاجة أي. ومن المرفوع قول المقيرة كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤون بابه بالأظافر. سيدنا المغيرة بن شعبة بيقول الصحابة كان جاء في الباب بيدقدقوا كده بالظهر مش كو كو كو كو ده مخل العدب لكن كونه كان بيدقوا بالظهر واحد جاي داري يجيب للنبي عليه الصلاة والسلام لبن للعشاء ولا ينجو شنو ولا جاء في الليل ولا كده الدق بالظهر والنبي عليه الصلاة والسلام يسمعهم كل يوم ويقرهم سمعانه وإقراره خلاص باعتباره ده حديث نبوي لكن حديث قلنا شنو مرفوع شنو صراحة ولا حكما حكم دي الله كده زيدا. الحافظ السيوطي ذكر قال من المقربة بيقول شنو والحديث المذكور أخرجه البخاري في الأدب اللي هو الأدب المفرد من حديث أنس عن شيخي وعن شيخ الإسلام تئب الناس في التفتيش عليه من حديث المقيرة فلم يصفروا به. خد بالك الحديث الذكر المحدثون أن مقيرة بن شعبة قال الصحابة كان بينقلوا الباب زي ده بالظهر الناس دي يفتش في كتب الحديث وين الرواية وين الرواية تعبوا قال ما لقوها. ها الحافظ شنو قلت ده ابنه الحافظ السيوطي ظفرت به بلا تعب ولله الحمد. وين قال فأخرجه البيهقي في المدخل مدخل إلى علوم الحديث قال أخبرنا إن كده ساق الحديث إلى آخره. عرفنا يا أخوانا. الثاني يا أخوانا شنو يعني الثاني قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو من السنة كذا أو أمر بلال أن يشفع الأذان وما أشبهه كله مرفوع على الصحيح على الصحيح مقابل الصحيح. أمرنا بكذا تقول في أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نهينا بكذا في أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن من السنة كذا تقول من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تضيفه. لا القول قال ولو قلت بدون إضافة الصحيح أنه مرفوع على الصحيح الذي قاله الجمهور. من جملة الحديث أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة ده حديث المالكية الأخذ به أن يشفع الأذان الحديث الأذان يكون شنو شفع والإقامة ماله وتر ها مطلقا وفي رواية مسلم إلا قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة باستثنائها وبعدم الاستثناء. يشفع الأذان معناه الأذان يكون شنو اثنين اثنين اثنين ده من جملة الأدلة بتاعت المالكية أن الإذان يا أخوانا شنو الله أكبر الله أكبر مرتين. أما لما جاءت رواية بالتكبير الأربع بدون ترجي أما الناس حس المتعالمين اللي بيتعلموا أو إلى غير ذلك أو متعالمين اللي بيظهروا أنهم علماء يقوم يجيب أربع وتاني يعمل ترجي خلطته دي لا رويت ولا كتبت ولا دونت دي من أكياسة كتة. عملت أربع ترجي ما في عملت اثنين ترجي حديث أبي محذور والحديث صحيح. ومن الأدلة الدالة على ترجيح ذلك قلنا في أشياء قالوا أي مذهب نازع مذهب الإمام مالك مذهب مالك أرجح فوقه في هذه المسألة أي مذهب. وابن تيمية بعد ما مشى لف لف لف آخر أمره جودع رسالة اعترف سمى الرسالة شنو قلنا تفضيل مذهب أهل المدينة اعترف كان في الإذانة، في الإقامة، في ناس التشهد، في الكيل، في الميزان، في الزكوات، في الخيل، لا غير ذلك. قال مذهب ينازي مذهب مالك ما في. وذكرنا الكلام ده أخونا في المحاضرات، وبالمناسبة لابد من ذكر جزء منه. الأئمة الأربعة، الإمام أبو حنيفة فارسي إيراني، لغة ذاتها ما كانت عربية. الإمام أحمد بن حنبل عربي عراقي. الشافعي عربي من يمن، من اليمن للسعود، من اليمن للمدينة، من المدينة للعراق، من العراق مشى مصر توفي فيها. طيب ديل ياهم هم الأئمة. معي الإمام مالك رحمه الله تعالى، بلده ياهو اللي نزل فوق القرآن، بلده ياهو اللي قيلت فيه السنة النبوية، بلده ياهو شنو علماء الدنيا كلهم أجمعوا على أنه أعلم أهل الدنيا بالحديث على الإطلاق أهل المدينة، هم الذين شنو يا أخوانا يلا نقلوا أما النقل عن النبي عليه الصلاة والسلام. في العراق آية واحدة نزلت ما في ولا فيه، سورة كذا عراقية ومكية ما في، آية واحدة عراقية ما في، ولا حديث واحد عراقي ما في، ولا حديث واحد مصري ما في، ولا آية واحدة مصرية ما في، ده كله ما في. لكن في آيات قرآنية قالوا مكية ومدنية، مش ياهو يلا كده زي ده بلد من حي من الحيثيتي. لما الناس أبو حنيفة رضي الله عنه أبو يوسف جل مدينة يتكلم قبيل برأي أبي حنيفة الساعة قدره كده وأنه كده الساعة وتلت يجادل، إمام مالك قال له لا لا لا لا لا لا, لا ما محلك مضوي أي أمش بيتكم، جيب المد بتاع جدك حاج عبد الله، جدك مش البيت جابه، شوفوا دل كان بكيل بيعه الصحابة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. عمش يا نوح عمش جيب جيب الكيلة بتاعتك بتاعت أخوك فلان، جابوه جمعوا له المكايل كلها دي هل كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. مين ناس المدينة والكاس ده الكيل ده كان به الصحابة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. عندك كلام؟ قال سلمته. جاء أبو يوسف قال الخضروات الفواكه دي المنجو والجواف الحاجات دي كلها لابد يطلوا لها زكاة. مالك قال لا لا لا, لا ما فيها زكاة. كيف ما فيها زكاة؟ قوم قوم قوم قوم قوم يا إلياس أمش معه، أمش معه ناس الجناية. نبدأ من وين؟ قال ابدأ من ورديوة، بدأ من هنا يجي القلب بتاع الجنينة. السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف الحال؟ إن شاء الله كويس. الجنينة دي حقتكم هاي، ولسه من أبوي للأولاد المدينة، تابعي تابعي بس ليلة بيسألون شنو تابعين لكلهم، أبهاتهم صحابة، أبهاتهم صحابة. هل أبوك قال لك سيدنا عمر أخذ منهم الزكاة؟ لا. الناس اللي أخذ منهم؟ لا. سيدنا أبو بكر أخذ منهم؟ لا. كده لفوا كده مشوا ليه مشرعات من الصباح للدور. لا من جاء اختنات؟ قال اختنات. قالوا قال ليه؟ قال لسه. يلا نرجع لكتابنا. قال هوين وقيل قال ليس بمرفوع، طبعا القول الثاني. قال ولا فرق بين قوله في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعده، يعني الشرط شنو؟ الشرط الأولاني قائم في القول الثاني، يعني كنا نؤمر بكذا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تكفي كلمة شنو كنا نؤمر وبس، ولا تكفي كلمة أمر بلال أن يشفع الأذان فقط، لا، أمر بلال أن يشفع الأذان في أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تبقى شنو حجة علينا. الثالث، إذا قيل في الحديث إن ذكر الصحابي يرفعه أو ينميه أو يبلغ به أو رواية، لكلهم معناهم واحد. قال كحديث الأعرج عن أبي هريرة رواية، تقاتلون سقار الأعين، فكل هذا وشبهه مرفوع عند أهل العلم. يعني الكلام ده ما قرأته في أبو جمرة، أن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، أن أبي هريرة يرفعه، يعني قال كان قال كلمة يرفعه ينميه يبلغ به، كلهم معناهم واحد، حكمه حكم الحديث المرفوع. منه الحديث الوارد في الصحيح من جملة الروايات تقاتلون الترك، شايف سقار الأعين كده من جملة الأوصاف. الحديث بيقول شنو؟ حديث الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه. عرج عبد الرحمن بن هرمز بيروي عن منه سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه كده سيدة مرفوع عند أهل العلم. انتهت المسألة لحد هنا. وإذا قيل إن التابعي يرفعه فمرفوع مرسل، كلام السبق ده في الصحابي، لكن ده تابعي سعيد بن المسيب، تابعي محمد بن شهاب الزهري، تابعي أبو عثمان النهدي، تابعي ربيعة الرعي، تابعي سالم بن عبد الله بن عمر. طيب عنده كان أطلق كلمة يرفعه اسمه شنو؟ مرفوع مرسل، بمعنى رفعوا نسب الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ومرسل لأنه شنو يا أخوانا؟ التابعي ما أدرك شنو يا أخوانا، يلا كده النبي عليه الصلاة والسلام، عشان كده بقى في إرسال، الإرسال القطعة، القطعة اللي حصل شنو في النص. انتهى الموضوع هنا. وأما قول من قال تفسير الصحابي مرفوع فذاك في تفسير يتعلق بسبب نزول آية أو نحوه، ها، وقيره موقوف. ده الكلام بتاع الحاكم أبو عبد الله شايف في المستدرك، قال ليعلم طالب الحديث أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عند الشيخين حديث مسند. ده رأيه هو اللي قاله الحاكم في كتاب المستدرك. يعني معناه كان الصحابي فسر تفسيره بياخذ حكم الرفع. الجواب لا ياخذ حكم الرفع. الطيب يا طول بياخذ حكم الرفع. التفسير اللي بيقوم مقام المرفوع ده اللي بيتعلق بسبب نزول الآية. اللي بيتعلق بسبب نزول الآية بيان الصحابي زي كأنه جزء من شنو؟ من النص المروي عن الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده قال وقيره، غير الحاكم كلهم قال شنو؟ موقوف وليس مرفوع. اتضحت المسألة. النوع الثامن المقطوع. من قبل ما قلنا شرط يكون متصل. في حديث اسمه الحديث المقطوع، وجمعه مقاطع ومقاطيع، مفاتحة ومفاتيحة، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وهو الموقوف على التابعي قولا له أو فعلا، واستعمله الشافعي ثم الطبراني في المنقطع. لاحظ الكلام ده، قال المقطوع ده اسم الواحد يجمع على مقاطع فعائلة ويجمع على فعائلة اللي هو مقاطع. قال وهو الموقوف على التابعي، هنا جبيل من في أثناء الحديث الموقوف على الصحابي ما ادرجنا جينا الموقوف شنو للتابعي. تبين عادوا لشنو هناك ما ذكر في بابه وهنا ده بابه، عشان كده هناك باب شنو الحديث الموقوف على الصحابي وهنا باب بتاع شنو الموقوف على التابعي، عشان كده جابوا براه وفصلوا وقع علينا هنا. وهو الموقوف على التابعي. طيب تابعي منه؟ ها، كسيدنا سيف قولا له او فعلا له، بس سيدنا سيف قال كذا كده، بس كلامه بس يا هو راي فقهي، مساله قالها ليس ما شنو يا اخوانا مقطوع. لو الكلام ده قاله سيدنا ابو بكر يقول شنو؟ كان قالوا سيدنا أبو بكر الكلام نسميه شنو؟ نسميه موقوف. لكن كان قالوا سيدنا سيد نسميه شنو؟ يلا كده زي ده. وما لتاب هو المقطوع، شايف؟ قولا له أو فعلا له. انتهى الكلام لحد هنا. ها استعمال العلماء لهذا النوع من الحديث كيف؟ واستعمله الشافعي ها ثم الطبراني من بعده في المنقطع، يعني عند الشافعي العلم وعند الإمام الطبراني العلم، بس الحديث المقطوع والمنقطع واحد، لكن عند الجمهور ما واحد، عند الاثنين دين بس واحد. ليه؟ لأنه كلمة المقطوع ما بتستعمل عندهم إلا في الحديث، إلا في رأي أقصد بتاع واحد من التابعين، كلامه قوله فعله بس يستعملوا عليه شنو قلنا منقطع. أما المقطوع ها اللي بيقولوا ذاك يستعمله في حديث مرفوع فقد الشرط، مسند فقد الشرط، صحيح فقد الشرط، يسموه شنو يا اخوانا منقطع. اسمه شنو؟ مقطوع. ولا ما وقع علينا يا اخوانا؟ يعني في مقطوع وفي منقطع. خلينا نتعمل الكلمه دي كده. كم؟ مقطوع ومنقطع عند الامام الشافعي والطبراني. المقطوع والمنقطع واحد، واضح؟ عند غيرهم بمعنى الجمهور كلهم مقطوع براه ومنقطع ماله. ايوه، المقطوع عندهم، عند المقطوع عند الجمهور يا اخوانا شنو؟ كلام لتابعي اسمه مقطوع. مقطوع مقطوع ولا ما غالب؟ كلام لتابعي او فعل لابنه لتابعي. يلا كده زيده، ايا كان من التابعين، كبار التابعين او صغار التابعين. اها، والمنقطع عندهم شنو؟ اي حديث او اي خبر عنده اسناد كان فقد شرط الاسناد في الاتصال ما يبقى شنو يا اخوانا؟ منقطع. وقع علينا. اذا في تباين في الاصطلاحين، اصطلاح خاص، ده بيسموه اصطلاح خاص، تقول على اصطلاح الطبراني والشافعي، وذاك الاصطلاح العام وعليه القاعده. ثم النوع التاسع المرسل، ومرسل منه الصحابي صغد. قال اتفق علماء الطوائف على ان قول التابعي الكبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا او فعله يسمى مرسلا. قال علماء الطوائف السنة والشيعة والغدرية والول الطوائف المسلمة كلها اتفقت على انه ده تعريف المرسل. بس طوائف المسلمين وقع علينا ولا كيف؟ اها، بيقولوا شنو؟ على ان قول التابعي الكبير، التابعين صنفوهم لاثنين، بيقولوا التابعي الكبير ده الاخبار اللي بيرويها دي كلها عن الصحابي، لكن التابعي الصغير ربما يكون تلقاها من تابعي مثله، والتابعي المثله ممكن يكون هذاك يتلقاها من تابعي اخر. هنا الاسناد بقى عالي ولا نازل؟ بقى نازل. عشان كده بيقولوا لا، بيبقى ها مرسل، ها كان التابعي بقى شنو؟ كبير. لا، كبير ولا صغير كل اسمه شنو؟ مرسل. كذا قال او فعله، قال فعل كذا، قال يسمى مرسلا. فان انقطع قبل التابعي واحد او اكثر، قال الحاكم وغيره من المحدثين، لا يسمى مرسلا، بل يختص المرسل بالتابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ده الكلام اللي ذهب اليه الحاكم في المصطلح القديم. الكلام ده اخوانا بيتكلموا بلسان بتاع المصطلح قبل ان تستقر المصطلحات، لان الناس يا اخوانا هم اللي وضعوا القواعد، المصطلحات لسه قبل ما تستقر. وقع علينا ولا ما وقع علينا؟ متى ما تابع التابعي زي مالك، زي سفيان الثوري، زي ابن جريج، زي سفيان ابن عيينة، زي شعبة ابن الحجاج، زي أبو يوسف صاحب أبي حنيفة، زي محمد بن حسن الشيباني، أي واحد منهم بمجرد ما طوالي قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال هنا يبقى شنو يا أخوانا؟ هنا قال ما نطق هو المفروض تابعي التابعي يقول التابعي قال لي، والتابعي يقول الصحابي قال لي، مش هو ده المفروض يحصل؟ طيب يبقى عشان كده شنو؟ بيقول قال الحاكم وغير من المحدثين لا يسمى مرسلا، بل يختص المرسل بالتابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. التابعي يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال يسمى شنو؟ مع اسقط الصحابي قال يسمى مرسل. كلام قاله الحاكم هو كذلك مصطلح قديم، لما جاء العلماء بعد ذلك قاموا عملوا مصطلح عام. اي نوع من انواع الانقطاع اسمه ارسال. قدوا علينا، يعني اي حديث عنده انقطاع اسمه مرسل. يعني في مرسل في المصطلح عند المحدثين، وفي مرسل عند الفقهاء. عند الفقهاء اي قطعه اسمها ارسال. عشان كده هل هو شنو يا اخوانا؟ اعلام كبار واحد من الدكاترة السعوديين حزم كتاب بتاع الخصائص الكبرى للحافظ جلال الدين السيوطي، أخطاء فوق وأخطاءات شاذة منكرة. رد عليه العلامة التليدي تلميذ الغماري، يقول هذا الحديث السيوطي قال في البخاري، والحديث في البخاري ما في، والحديث قاعد في البخاري، هو ما بيبحث بالكمبيوتر وراسه جوا ما عنده كمبيوتر. هنا ما قلنا البخاري يا أخوان الحديث بيقدمه في 5 أماكن وبين حديث وحديث 1000 حديث، ويسوق الإسناد أول مرة، ثاني مرة ما يسوق الإسناد، هاي يسوق الإسناد لما يجي ثاني مرة بيتم الحديث. أنت لما تجي بتلقى الجزئية الثانية الأخيرة هو جابه لك عشان تبنيه على الأولى لك، عشان كده ما استفاد من البخاري إلا الأفزاز الفطاهلة. أما الزول عنده نص جيجا وواحد جيجا ونجيجا استفادة من البخاري كانت بسيطة. ها التليد يقول الحديث في البخاري رقم كذا، ده بلا بالأرقام دي من جن. يلا ثاني، ثاني يقول شنو السيوطي قال هذا الحديث مرسل والصحابي فيه، وكيف يسميه مرسل يا أخي؟ مصطلح موجود عند أهل الحديث، وانت عامل لك رئيس قسم الحديث وما يعرف هذا الاصطلاح، دي فوضى ساكت يا أخي، ما تصلح لكونك تدرس الناس الكلام ده. إذا حس إريكنا المرسل عنده اصطلاحين، اصطلاح عند علماء المصطلح، واصطلاح عند شنو المحدثين. الموجود عند المحدثين مرسل منه الصحابي سقط، كان سقط الصحابي التابعي قام طوالي رفعه بقى شنو يا أخوانا؟ ما كان يقول أبو هريرة قال لي سعيد بن المسيب شيخ أبوه مسيب ابن حزم ممن شهد قزوة بدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يلا كده زي ده، بس كان قال السعيد مسيب النبي عليه الصلاة والسلام قال يبقى ده شنو مرسل، عشان كده الموطع مليان بالمراسيل دي وسيأتي الحديث عنها. فهمنا هنا؟ فإن سقط قبله قال فهو منقطع. الزول السقط قبال منه قال فهو منقطع، ده على رأي من؟ الحاكم. وإن كان أكثر قال فمؤضل، الناس السقطوا نفرين في محل واحد أو 3 في محل واحد، ما بيسموا مؤضل إلا يكون في توالي، كان نمر 4 فيه 5 ما في، 6 فيه 7 ما في، 8 فيه 9 ما في، خاصة ما سقطوا أكثر من واحد، لكن ما يسمى مؤضل، يوردوه من باب شنو المنقطع، لكن ما بيخطوه في باب شنو يا أخوانا. ها يلا مؤضل، لأنه شرط الإيضال يكون 2 جوز 2 أقلهم، وما زاد فلا بأس. وقع شايف؟ وإن كان أثر فمعضل ومنقطع، يسموه مؤضل يسموه منقطع. كلام ده المشهور النووي قال والمشهور في الفقه والأصول أن الكل مرسل. شايف يا شيخ؟ أي قطعة اسمها شنو يا غنى؟ إرسال. يلا يقول السيوطي قال مرسل، وده ما مرسله، سيوطي إمام أهل الدنيا في معرفة الأصول والمصطلح، هو يكون ما يعرف المرسل؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هو كتب القاموس بتاع الرياضيات تقول ما بيعرف 6 مقلوبة لليمين ولا مقلوبة للشمال، ولا ما بيعرف 8 هي فوق فوق ولا تحت، ما عارف. يلا كده زي ده دي لخمة ساكت. قال الآن شنو؟ الكل مرسل وبه قطع الخطيب، انتهى الكلام. شايف النقطة؟ الموضوع انتهى خلاص، الخطيب البغدادي خلاص وقف هناك. وهذا اختلاف في الاصطلاح والعبارة، انتهى الموضوع. وأما قول الزهري وغيره من صقار التابعين قال النبي صلى الله عليه وسلم فالمشهور عند من خصه بالتابعي أنه مرسل كالكبير، مرسل برضو. ما قلنا كان يبقى شنو يا أخوانا؟ ما ممكن يبقى مقطوع، ما كان يبقى شنو مقطوع، لأنه ما قلنا شنو كان بقى التابعي الصغير، ما ممكن يأخذ عن منه يا أخوانا عن تابعي آخر ويحصل فوقه شنو العطل، يا ربما يكون توالى نفرين في محل واحد ما في، وممكن ياخذ واحد عن واحد عشان كل ما بقى كبير كل ما شنو ادرك كتار. سيدنا سعيد ادرك زي 40 من الصحابه من شيوخ سيدنا عمر رضي الله عنه. طيب بيقول فالمشهور عند من خصه بالتابع أنه مرسل كالكبير، ده لحد هنا ده المشهور. وقيل ليس بمرسل بل شنو منقطع، لاحتمال أن يكون هو ذات سمو من شنو واحد في درجته، واحد في درجته. درجته هو شنو جبيل؟ تابعي. كان الفرد علينا التابع يروي من منه عشان الإسناد يبقى شنو عالي، لكن لما روى من تابعي تاني وتابعي تاني روى من تابعي يبقى إذا ما ناتى الإسناد بقى نازل نازل نازل، وكل ما قلت رجاله على وددت ذاك الذي قد نزل. وإذا قال فلان الرجل عن فلان فقال الحاكم منقطع ليس مرسلا، وقال غيره مرسل. قال الراوي بتاع الحديث إذا قال فلان الرجل عن فلان، فلان الرجل، فلان اللي انت رويت منه ده ما خلاص حددت اسمه، الرجل مبحم ما معروف عنه، بعد ده شنو عن فلان الثاني، معني في كبري في النص، كبري الرجل المجهول المعرفة هو ده. طيب نخط فياته، الحاكم قال اسمه منقطع ما مرسل، وغيره قال شنو مرسل، سميناه منقطع أو سميناه مرسل، مرسل بالتسمية بتاعت الفقهاء والأصولين داخل في ذلك، ومنقطع من حيث شنو يا أخوانا التسمية بتاعت الأصول علماء الحديث. ثم المرسل حديث ضعيف عند جماهير المحدثين والشافعي وكثير من الفقهاء وأصحاب الأصول. الشافعي قلنا النووي رحمه الله تعالى رجل فقيه بدخل في خلال هذا الفن مسائل أصولية فقهية، ما موضع بحث هذا العلم، لكن لأهميتها بدخلها عشان يذكر الطلاب. الحديث المرسل قاله ضعيف، أي حديث قاله فوق مرسل ضعيف. المصطلح ده متين؟ بعد أبي حنيفة ومالك، الناس جو من بعدهم اللي اتكلموا في العلم في العلل، البخاري، إسحاق بن راهوي، علي بن المديني، يلا ومن ألا شاكلتهم، جعلوا أي مرسل ضعيف ومشى عليه. أبو حنيفة قال لا لا ما ضعيف، ومالك قال ما ضعيف، الشافعي بيقبلوا بشروطه عشان الكلام والقواعد دي. هسه النزاع عند المعاصرين في التصحيح والتضعيف تأتي في الحتة دي، وكل واحد يقوم يحشد أدلته بحسب القواعد الموجودة. خد بالك اسمع، قال ثم المرسل حديث ضعيف عند جماهير المحدثين. طيب لحد هنا انتهيت. قال والشافعي وكثير من الفقهاء وأصحاب الأصول برضو بيقولوا الكلام ده، الشافعي يقول المرسل ضعيف، أصحاب الأصول قالوا ضعيف، وقال مالك وأبو حنيفة في طائفة، هم عندهم برضو جماعة كتار صحيح. فإن صح مخرج المرسل بمجيئه من وجه آخر مسندا أو مرسلا أرسله من أخذ عن غيره رجال الأول كان صحيحا. سعيد بن المسيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حسنا كان فتحت الموطأ تلك آثار كثيرة عن سعيد بن المسيب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإنسان يجب يملأ فيه ويقول سعيد بن المسيب صحابي، هو صحابي مش كده تابعي. يبقى إذن المرسل ده قال بيجي من طريق آخر. طيب هو حسن سعيد بيقول النبي عليه الصلاة والسلام قال، نمش نبحث في كتاب آخر نلقى عن سالم ابن عبد الله ابن عمر عن أبيه يلا عن لحد النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الحتة بتاعت المرسل من الطريق ده جاد شنو يا أخوانا مسند من طريق آخر، بمعنى طريق موصول ما فيها عناية. والصحابي اللي سقط هنا في رواية سعيد المسيب ما ذكره هو أبو هريرة، جاء من رواية فلان كده زيدة بس يا هو زيدة، قال المسند المرسل متى ما لقينا له الشاهد جاء من طريق آخر قال بياخد حكم بتاع شنو الحديث المسند الصحيح المتصل، بناخد به اتصاله طوالي. ده عند الشافعي وغير الشافعي. طيب الشد بيخلي الجماعة جبال بيرسلوا شنو الجرى والتعديل ذاته، ما وضعوا قواعد الوقت ذاك ما وضعتها. الناس لما بدوا يتكلموا في القواعد قلنا شنو؟ بعد ناس مالك بينقضوا كانوا بيعرفوا الناس اللي بياخذوا منهم الحديث، ابو حنيفه ياخذ من زيد ما بياخذ من ليبيد، لكن ما قوادوا القواعد كده بصوره عامه. لكن القواعد بعد ما ذهب ابو حنيفه وذهب مالك جاء زمن الشافعي بدات القواعد بتاعت الجري والتعديل تنمو تزيد. لما جاء زمن الامام احمد بن حنبل تلميذه بقت شنو كثيره، لما جاء زمن تلميذ الامام البخاري بقت كثيره بوفره. الناس بيكثروا واللي بيدخل في الاسلام كتار واللي بيتلقوا علم الحديث كتار، ويبقى الاشكال بيبقى شنو كثير. عشان كده احتاجوا يعملوا كتب. لما يتكلم البخاري في الجري والتعديل فلان حديثه ما صحيح فلان صحيح، الجماعه قالوا كلام شنو ده جبته لنا في الدين ما بنعرفه، وانت كيف تتعرف فلان وفلان؟ البخاري قال لان يكون فلان خصيمي يوم القيامه اخف عليه من كون يكون خصيم الرسول عليه الصلاه والسلام. النبي يقول لي يا محمد بن اسماعيل بتعرف انه ده كذب علي وانا ما قلته، والكلام ده ما نفيته لشنو؟ حجتك شنو؟ قال اخير يبقى شنو فلان خصيمي. الناس بعد شويه ان استمرت مساله الجري والتعديل والناس انقادوا لها وضع لها القواعد والاسس، وهتجينا ان شاء الله في هذا الكتاب. خلاص. اذا المرسل فقط شنو؟ صحابي. لو روي مثله من طريق اخر اين الصحابي، او طريق صحابي اخر جاء من طريق اخر، يكون الارسال لشنو؟ ما انجبر. خلاص نعمل بمقتضى ما فيه ونعمل به وكده. زيدا الامام مالك في زمنه ما كان في نقد، كون السعيد بن المسيب يرفع الكلام عندهم ده ما فيه كلام، عشان كده احتجوا بالمراسيل. ابو حنيفه الامام التابعي هو ادرك جماعه من اربعه من الصحابه. طيب وأدرك كبار التابعين، على من أدرك كبار التابعين الناس اللي أدركوهم دين بيرفعوا الكلام طوالي، ما كان في جرح. عشان كده أهل الجرح والتعديل خد بالك جدا، قالوا ما عندهم تابعين انتقدوهم، الجرح والتعديل من التابعين اللي جاي. الجرح والتعديل ما خش في الصحابة، ما دخلوا إلا عند المبتدع. عند المبتدع دينك دخلوا الصحابة كلهم في الجرح والتعديل. أهل السنة والجماعة ما دخلوا الصحابة، لكن التابعين عندهم شنو؟ داخلين في ذلك، لكن ما لقوا مجروحين من التابعين من حملة الحديث. وقالين ولا ما ذلك، يلا التابعين كل اللي يقولون شنو يا أخوانا؟ صفوة قادة سادة. يلا. كان صحيحا ويتبين بذلك صحة المرسل وأنهما صحيحان، ولو أردهما صحيح من طريق رجحناهما عليه. خذ بالك، حديث مرسل ورد من طريق اخر، قلنا انجبر الارسال ده، ما دام انجبر الارسال ده كده الحديث بقى عنده كم طريق؟ طريقين. لو لقينا حديث صحيح ما عنده ارسال اعرضهم بالرجح المرسل ده اللي عنده طريقين، والطريقين اول من طريق واحد للطريقه من طرق الترجيح، وقع علينا رجحناهما عليه. وان تعذر الجمع هذا كله من في غير المرسل، وإن تعذر شنو الجمع، كان تعذر ذلك نجمع بين الروايات. هذا كله في غير مرسل الصحابي اللي بنتكلم فوقه من جبيل، مرسل التابعي ومرسل بتاع شنو التابع التابعي، لكن مرسل الصحابي، صحابي سمع من صحابي يقوم يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال مباشرة، كان المفروض يقول شنو؟ الصحابي الفلاني قال لي، النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا، لكن الصحابي ما ذكره. طيب يبقى إذا شنو؟ دي مراسيل الصحابة، مراسيل الصحابة كلها صحيحة، عشان نحن حكمنا بأنهم كلهم أدول، ما بنفهم أن الصحابي هل روى من صحابي ولا روى من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، الحكم عندنا شنو؟ على وتيرة واحدة سواء. وأما مرسله فمحكوم، فمحكوم بشنو يا أخوانا؟ محكوم بصحته، محكوم بصحته على المذهب الصحيح. وقع علينا في الصحابة كتار أحاديث مرسلة، لكن إرسالها شنو؟ ما بيعسر. هو ابن عباس ولد في السنة اللي مشى فوق النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطائف، سنة كم يا أخوانا؟ 10، يعني بعد بثلاث سنوات هاجر. يوم وفاة النبي عليه الصلاة والسلام عنده 13 سنة، الأحاديث دي كلها ابن عباس برضه من جملة المكثرين بتاعته دي كلها سمعها منه، ما سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام، سمعها من شيوخه سيدنا عمر سيدنا علي سيدنا زيد وبعد من بقية الصحابة رضوان الله عليهم. لكن لما كان الصحابة كلهم أدول ما بيحتاج كونه يقول أبو هريرة قال لي النبي قال، لا ما بيحتاج. وقال لنا ولا ما قال لنا؟ ده المرسل بتامنه الصحابي، يلا كده زيدا ده القول الصحيح المعتمد. المخالف للمعتمد وقيل انه كمرسل غيره الا ان يبين الروايه عن صحابي، قال لا لا ده قول ضعيف، لكن الاول هو المعتمد وبه القول. انه العاشر المنقطع، القرينه جبيل اسمه شنو؟ اذا ليه ما جبيل اتعرض من خلال المقطوع للمنقطع؟ ما قلنا ما ذكروا في بابه، الكلام هو اللي جابه، ما دام الكلام هو اللي جابه تاني يعيده هنا شنو في بابه. يلا وقع علينا عشان يعرف بس. الصحيح الذي ذهب اليه الفقهاء والخطيب وابن عبد البر وغيرهم من المحدثين ان المنقطع ما لم يتصل اسناده على اي وجه، بس ده المنقطع وده التعريف اللي ما في تعريف فوق له، بس ما اتصل شنو اسناده باي وجه من الاوجه، الاسناد ما اتصل، كان حصل اتصال يبقى شنو الانقطاع ما في. واكثر ما يستعمل في روايه من دون التابعي عن التابعي، بس اكثر ما يستعمل كلمه المنقطع روايه شنو يا اخوان؟ من دون التابعي، من دون التابعي هو تابعي التابعي، يروي عن من؟ عن التابعي. يلا يروي شنو؟ من دون التابعي عن شنو يا اخوانا؟ عن الصحابي. من دون التابعي اللي هو شنو يا اخوانا؟ مالك، هو من اتباع التابعين، يروي شنو يا اخوانا؟ عن الصحابي، يقول عن ابي هريره، عن ابن عمر، عن جابر بن عبد الله، عن ابي سعيد، وقع علينا كده. كمالك عن ابن عمر في كبره هنا في النص ولا كيف؟ وقيل ده انتهى التعريف ده، وقيل هو ما اختل منه رجل قبل شايف التابعي محذوفا كان او مبحما، بس كان في رجل واحد بقى خلل كبري في النص، سواء كان الرجل حذفوه ما في او مبحما، مبحم شنو؟ كرجل، لان دارين الرجال بتاعنا الحديث اي زول روى الحديث نعرف عينه عشان نتعرف من خلال العين الى ثقته وضبطه وعمانته. طيب اذا كان ما عرفنا عينه ما بنقدر نعرف. كرجل، رجل لشنو؟ حسب ما قلت قال رجل، ام يجيب لي رجل، نادي رجل، ايوه في شارع مع رجل يا شيخ الا كان ولا صغير، عشان كده رجل لشنو مبحمه خلاص. وقيل هو ما رويا أن تابعين أو من دونه قولا له أو فعلا، وهذا قريب ضعيف. هل هو قال لك ما روي عن تابعين أو من دونه؟ القول المصطلح ده غريب وضعيف. أنه الهادي عشر المعضل، دفقت منه اثنين ولا شنو؟ والمعضل الساقط منه اثنان العطل. الآية في القرآن تتحدث عن العطل يا أخونا، أن ينكحن أزواجهن، دي الآية بتتحدث عن مسألة الفدا اللي هو شنو يا أخوانا اللي بيسموه الفقهاء شنو؟ حلو جميل. كلمة العضل بمعنى المنع، أعضلني الشيء أعياني وأعجزني، عضل فلان فلانا معناه منعه. يلا ولا تعضلهن ولا تمنعهن، ما قال ابن يسار، الله قال ما تمنع اختك ما دام ترددت انها دارت ترجع لراجلها فليكن ذلك، قال ما ترجع لها، قال لنا، قال له لا ما تعضلها. هو بفتح الضاد يقولون اعضله، فهو معضل، الشدة معضل، وهو ما سقط من اسناده اثنان فاكثر، ما قلنا شرط التوالي، قال يسمى منقطعا هما قطعه، لكن ما قلنا اي قطعه عندها شنو؟ اسم، عشان بقى بالترتيب في نفرين فما زاد يا نفرين يا ما زاد على نفرين كله يسمى شنو؟ مضل. طيب ويسمى مرسلا، ما ماذا اصطلح الأصولين الأصولين والفقهاء أي قطع اسمها شنو؟ إرسال إلى الفقهاء وغيرهم. كما تقدم وقيل إن قول الراوي بلغني كقول مالك بلغني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمملوك طعامه وكسوته يسمى معدلا عند أصحاب الحديث. كل المحدثين لما يجي داري يضرب مثال يجيب الرواية بتاعت الإمام مالك دي موجودة في الموطأ قريناها. الإمام مالك قال بلغني اسمها بلاغات مالك. الوظيفة الكبيرة الجامبيحة العلامة محدث الدنيا ابن عبد البر أي حديث مقطوع منقطع معضل مرسل في الموطأ إلا وصله إلى الأحاديث الأربعة اللي تحدث عنها الزرقاني وغيره من الشراح في أول الموطأ كلها وصلها. وقلنا الشرح أوسع من الشرح بتاع ابن عبد البر يعني لو في ما كثير لأنه موطأ مجلد واحد وكب عليه شنو 35 مجلد التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد وقام اختصر وسماه الاستذكار مختصر لذاك عبد فوق شنو أخوانا الملكة بتاعته العلمية. عشان كده اللي بيتحدث داري ورون الحديث دي العلماء المالكية ابن عبد البر قبل 950 سنة شرح الموطأ بكم وثلاثين مجلد. ثاني شنو دارين يورونا حديث قاله في البخاري في حديث التين ما بتعرفه هو قرا عنده اسبوع ولا اسبوعين في القرايه دي من علامات الساعه ولا شنو يا اخوانا بس نتاكد انها كبرى ولا صغرى. ولا حاجه عجيبه وغريبه يا اخوانا ما بيزعل. طيب الكلام ده الحديث ده معناه شنو؟ كان عندك مملوك عبد انت مالكه ها للمملوك شنو؟ تديه كسرة. ما عندنا كسرة في البلد ناكل باسطة أكله واسطة بيت وشوكولاتة وبسبوسة أكله بيت وشوكولاتة وبسبوسة ها كده زي ده. وكسوته بتلبسه كسوة الكسوة بتلبسه تلبسه يا أخوانا بتلبسه الصوف تلبسه الصوف بتلبسه يلا كده زي ده. طيب إمام مالك في الموضة بيقول بلغني ويقول أن أبي هريرة وبينه وبين أبي هريرة ما في كبر يا أخوانا. أنت من أتباء التابعين بتقول شيخك عبد الرحمن بن هرمز قال يقول شيخه أبو هريرة قال ويقول النبي عليه الصلاة والسلام قال كده زي ده. وقي وإذا روى تابع التابعي أن تابعين حديثا وقفه عليه وهو إلا ذلك التابعي مرفوع متصل فهو مؤضل. اسمع تابع التابعي وقلنا هو أبو مالك ولا منه روى منه عن تابعي اللي هو سيد بن سيب ولا منه قام روى منه حديث قال وقفه عليه وهو إن ذلك التابعي إن التابعي لذاته اللي هو سيد بن سيب الحديث ده مرفوع أه. وبعدين كمان شنو متصل قال فهو يسمى شنو معضل عنده عض بمعنى أنه اثنين في إسناده معناه حصل لهم لأنه كان قبيل يكون تابع التابعي كان يقول أها التابعي قال لي لكن من تابع التابعي مشوا لشنو الصحابي توالي مباشرة معناه للنبي عليه السلام مباشرة يبقى هنا شنو فقدنا اثنين في الإسناد ما وصلنا له يسمى منقطعا ويسمى مرسلا يلا كده زي ده. أيوة فهو متصل مرفوع متصل فهو معضل ما دام هناك مرفوع متصل لأنه هناك تابع التابع ما قال النبي عليه الصلاة والسلام قال يلا عشان كده سموه شنو متصل من الناحية دي ومعضل من ناحية تانية. انتهت المسألة فيها فروع أحدها الإسناد المعنعن وهو فلان عن فلان قيل إنه مرسل والصحيح الذي عليه العمل وقاله الجماهير من أصحاب الحديث والفقه والأصول أنه متصل. كيف يعني؟ كان دارين الكتب دي كلها سأفتح البخاري مسلم أبو داود الترمذي ابن ماجه النسائي سنن المعاجم كلها أي واحد العم كان فتحته أي حديث فوق شنو حدثني فلان عن فلان إسناد واحد خلا من عن نادر إلا الشاذ. طيب قال شنو؟ قال ده ما صحيح. قال ده شنو؟ ما يكون في عنعنة. يكون شنو؟ حدثني أخبرني قال لي يلا كده زيدها. لكن لما الناس استعملوها قامت عن مقام حدثني وأخبرني وإلى غير ذلك. إلا كان الشخص بقى شنو عنده تدليس ما تقوم، ولو قال عن ما تقبل منه. شايف؟ خد بالك الإسناد المعنعن عن سعيد عن كرم عن فلان ها عن فلان قيل إنه مرسل، لأنه كلمة عندي ما بالضرورة تكون أنك إنت سميتها. إنت ما لحقت جدك حاج إبراهيم، لحقت أبوك حاج محمد وتقول عن جدي فلان قال، كان قلنا لك كذاب. تقول أنا ما قلت لك حدثتني، قلت لك عنه. يلا عنه ما بيدل إني أنا سميت منه مباشرة. وقال لك أنا وقال لك شيخ شيخ شيخ شيخ بينك وبينه شنو ثلاثة من الشيوخ، إنت ما أدركت زمانه. تقول فلان قال، قال الشيخ شيخ شيخ شيخ ده تقول قال، نقول لك انت كذاب ما لهيت زمان. يقول لك انا قلت لك، قلت قال لي ما قلت لك عنه، عنه دي بينه وبينه سحرة نقول عنه. يلا كده زي ده عندي انت مندوحة للزول الدار يكذب، ممكن تلف في غالي تقول عنه وتقول انه. شايف؟ حديث معنعن وحديث مؤنن، ان فلان قال ان ان ان ان زي العنعنة، حكم واحد. العصر يقوم بدون أنعنة ولا بدون تأنن أنعنة. كده فهمنا الحتة دي. أنه شنو؟ متصل. بشرط شنو؟ ألا يكون المعنعن مدلسا. تاني شنو؟ وبشرط إمكان لقاء بعضهم بعضا. وشنو؟ وفي اشتراط ثبوت اللقاء وطول الصحبة ومعرفته بالرواية عنه خلاف. ده الشرط يا شيخ. اي زول جاب حديث بعن عن عن لابد ان يكون شنو يا اخوانا؟ الشرط الاولاني ما تكون انك تدليس. كان عندك تدليس ما يقبل منك. وثاني شنو؟ امكان اللقاء. الزول اللي بتقول عنه ده يكون من الممكن تلاقيه، لانه في سنه كذا قاعد في البلد الفلانيه وانت قاعد فوقه، والوقت ده عمرك بلق حد انك ممكن تروي عنه، خلاص يقبل. لكن لو اتحدثت عن ذول كل من انت اتولدت هو مات وتقول عنه، ده الشغل انت عملت كبري هنا في النص، يكون كلامك ما صحيح. اتضع لنا يا اخوانا ده معناته شنو؟ امكان لقاء بعضهم بعضا وفي اشتراط ثبوت اللقاء وطول الصحبه. وهذين قال شنو؟ نشترط انه الا يلاقيه. ده ما شرط البخاري. مسلم قال لو زمانكم واحد تكفي الروايه عنه. البخاري قال ما تكفي إلا يثبت لي إنه روى منه مباشرة. أها. وحدين قال شنو؟ كونك لقيته وسميت منه كل ما يكفي في الرواية، إلا تصاحبه فترة أقلها سنة لغادي حتى تتحدث عنه. بس لقيته نص النهار في سوق الجمعة تقول رويت عنه عمش غادي، قال ما بيقبل الرواية دي. طول الصحبة ومعرفتي بالرواية عنه خلاف. هل إلا الصحبة تطول ويؤرف بأنه يروي عنه؟ قال فيه خلاف. منهم من لم يشترط شيئا من ذلك وهو مذهب مسلم. مسلم شنو؟ إمكان. إمكان شنو؟ إمكان اللقي. إمكان اللقي يعني من الممكن يكون لقيته. ها ابن الحجاج ودال إجماع فيه. شو كمان الإمام مسلم قال إجماع، مع أنه شيخ البخاري في نفس الوقت مخالف لذلك. ولا ما قالنا وين مسلم قال الكلام ده؟ قالوا في مقدمة صحيحه. الكتب الستة كلها ما في كتاب عنده مصطلح في بدايته في المقدمة إلا صحيح مسلم وصوت البخاري. ما تفتح ما فيه إلا شنو؟ البسملة، ولا تخش في الكتاب. أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، كلهن ما في كتاب سيده أمل مصطلح جرح والتعديل والقواعد تتعلق بالمصطلح إلا مسلم بس. ياها موجودة، وشرح النووي شرح كامل وافي. براها لما تخش فوقها بتزودك معرفة كبيرة في معرفة علوم الحديث. يلا. ومنهم من شرط اللقاء وحده وهو قول البخاري بس كلاقيته خلاص. ومن ثاني البخاري وابن المديني والمحققين. ديل كلهم قالوا شنو؟ إلا تلاقي ابن المديني. ديل كلهم أئمة بتاعنا العلل، ديل جهابزة يتحدثوا في إلى الحديث. ومنهم من شرط طول الصحبة. منهم من شرط طول الصحبة بينهم ولم يكتفي بشنو؟ بثبوت اللقاء. دمنه أبو المظفر السمعاني

ومسند وانت عملته مرسل، هنا يبقى شنو ما يخضح لانك انت ما عملت زيادة. قد يوقع علينا ولا وقع علينا؟ ما زدت انت ما عملت شنو؟ مرسل، معناه انت جعلته منقطع، وهم جعلوه شنو؟ ما متصل. كون جعلوه متصل هم اللي زادوا مش انت اللي زدت. الاصل عدم الزيادة حتى تثبت الزيادة، روايتك لعدم الزيادة ما بيدل على انك انت مجروح. يلا كده. النوع الثاني عشر التدليس. يلا. التدليس قال: فحده بأنه بأن يحدث الرجل عن الرجل بما لم يسمعه منه بلفظ لا يقتضي تصريحا بالسماع. ده التعريف بتاعه يا شيخ، أن يحدث الرجل أمنه عن الرجل بشنو؟ بما لم يسمعه منه شنو؟ بلفظ ولا يقتضي تصريحا بالسماع. ده التدليس. والتدليس في اللغة مأخوذ من الدلف، هو اختلاط النور بالظلام، وزي التدليس اللي هو القش الحاصل شنو في البيو، دلس في البيو معناه قش فوقه، وهو قسمان وما أتى مدلسا. الأول تدليس الإسناد بأن يروي عمن عاصره ولم يسمعه منه موهما سماعه. بس زول عاصرته لكن ما رويت منه، لمن مات والمدة طالت والناس بيتكلموا والناس بيتحدثوا عن العلم، انت تجي شنو تتحدث زي كأنك سمعت منه، زي كأنك سمعت منه. ليه؟ لأنك انت في وقته انت ما رويت منه، لكن أدركت أنه والله يا أخي في تفريط، يعني أنا ما رويت منه لكن كده كده كده. حاسة ده الشيء الموجود عندنا في المشايخ الموجودين، وناس أدركوهم وما قعدوا معاهم وما سمعوا منهم. وخالكم ولا ما قالكم؟ في ذول مواطن من مواطني شاشينا ما رأوا من مولانا شيخ إكليل ولكن معاصر له وكان قدره. في واحد من مواطني جلقني معاصر لمولانا الحسن الحسين ما رأوا منه لكن كان معاصر له. بعد وفاته الناس بقوا محتاجين لعلمه، ويجي يتحدث يوري زي كأنه سمع منه لكن ما سمع منه، سمع ممن سمع منه في الونسة. وما دام شغلانة بقت مهمة الليلة أدخل راسي أقول أنا برضو زيدا كده. فهمنا ولا ما فهمنا؟ بس هذه بس موجودة وقع علينا حسي. طيب خد بالك، الأول تدليس الإسناد بأن يروي عمن عاصره لكن شنو؟ ما لم يسمعه منه. أنت معاصر له لكن الكلام ده ما سمعته منه، تقول مولانا فلان قال كذا كذا كذا. وما دام انت قدره في السن او اقل منه معاصرا له، كلامك ده بدي ايماء على انك انت سمعته منه شنو مباشره. انت ما سمعته منه، شغل التدليس انت بتقوم تجيب تقول ان فلان قال عن فلان قال، لكن ما بتقول حدثني فلان عشان ما تنضبط وتنضغط. موهما سماعه قائلا قال فلان او عن فلان ونحوه، وربما لم يسقط شيخه او اسقط غيره ضعيفا او صغيرا تحسينا للحديث. من جملة التدليس المذموم قال الواحد ما بيسقط شنو شيخه. طيب ما قلت انت ما بتقول حدثني نمرة واحد، قال حدثني نمرة كم؟ اثنين. وانت بتمشي بجاي نمرة واحد ده احيانا تسقط واحيانا لا تسقط. طيب قال وربما لم يسقط شيخه مباشرة، أها، أو أسقط غيره، شيخك ما أسقطته لكن ممكن تسقط غيره، هل هو شيخ شيخك أو شيخ شيخك ممكن تسقطه وتعمل كبري زي كأنه شيخك سمع من شيخ شيخك مباشرة، وهو لم يسمع منه أنت عملت كبري مسحته في النص. هنا في ظلم مدفون ولا ما في؟ معناه أنت سميت من نمرة واحد، نمرة واحد سمع من كم؟ من نمرة اثنين، وهو نمرة واحد بتاعك ده ما سمع من نمرة اثنين. نمرة واحد بتاعك ده كان الخروط يقول حدثني نمرة اثنين قال حدثني نمرة ثلاثة، مشى لنمرة ثلاثة وخلى شنو يا اخوانا نمرة اثنين، عمل كوبري ولا ما عمل كوبري؟ الا هو ده بس كده زي ده. كده قايل لي كويس.